النهارده بنعمل موضوع بيورلي كلينيكال، بمعنى اضاق هشرح النظري بتاع الكلينيكال على اساس ان يوم السبت باذن الله هجيب حالات، فيبقى حتى الكلام اللي بنقوله ده بدا انا مش ضايع وقت كتير بكلام الكلينيكال، انا هعمله ورايان تمام، لكن هاخد انا الجزء النظري بتاع هذا الموضوع باريكوز فين من اهم مواضيع الكلينيكال. كلمة باريكوز فين هتقابلنا في المقرر أربع مرات. مرة باريكوز فين أوف ذا سبرماتيك فيسل هنسميها باريكوسين أو دوالي الخصيو. باريكوز فين أوف ذا ريكتم هناخدها في الجهة دي تحت عنوان إيه؟ بايلز بواسير شرجية. باريكوز فين اوف ذا اسوفجس هناخدها تحت عنوان اسوفاجيال فيرسز في البورتال هايبرتنشن. باريكوز فين حاف ده بتاع اللور فين. يعني تلاحظ كل واحد من المواضيع الثلاثه اللي قلتهم ليه اسم، باريكوسين اسوفاجيال فيرسز فايلز اللي هو اكتب كلمه باريكوز فين اوف ذا اللور فين. يعني ممكن اقول لك ايه باريكوز فين فهمتها اوف ذا اللور فين، لكن عشان اقول لك بتاع السكروبن يبقى لازم اقول لك فاريكوسين، الريكتم اقول لك بايلز. والاربع مواضيع دول مدخلي لو بتسجل لي المدخل واحد. The primary etiological factor in the pathogenesis of varicose vein anywhere is congestion. سبب الدوالي الاحتقان. The congestion. In cause of this congestion. يا اما هقول لك unknown. في احتقان بس unknown، في احتقان في اللور لمب بس unknown cause، ودي هنقول عليها primary varicose vein. هو unknown cause لكن هبدا افتي هقول لك في predisposing factors وفي precipitating factors. والpredisposing factors زي ايه؟ ناس عندها ويكنس في الفيسل وول، ويكنس في الفالز، ويكنس في الميزنكايم، لان الميزنكايم هو اللي بيعمل الفينس وول وهو اللي بيعمل الفالز. عشان كده بنلاقيها ممكن اب وام ورثوها لاولادهم هيريديتري، خلقه ربنا عنده ويكنس. ومن هنا بقى في الكلينيكال لما تبتدي تدوري على other manifestation of weak mesenchyme قد يكون هرنيا، قد يكون بايلز. يعني ممكن اقول لك في الفاريكوز فين did you examine the rectum؟ ايه اللي دخل الريكتم موضوع؟ انا اقصد بيها ان عنده بايلز اور نوت. did you examine the foot؟ تقول لي ليه؟ مش جايز عنده flat foot is a weak mesenchyme. مش شفت الباك؟ كنت امال الباك الفاريكوز فين؟ ما هو جايز كايفوتيك، الليجامنتس اللي شايله الفرتبري ويك. كشفت على الابدومن جايز عنده فيسيرتوزس. اذا ده استغل الحته دي كسؤال يقول لي ايه؟ ايه المانيفستيشن اوف ويك ميزنكايم ان ذا بودي؟ مش شرط كله بايظ. امتى الواحد يبقى عنده الميزنكايم كلها بايظه؟ تلاقي صوابعه كده زي الملبن، تلاقي ظهره، تلاقي اللي هو الرجل الكاوتشوك بتوع السيرك. ده اسمه ايه السندروم ده في البطنه؟ ها؟ نو ايه لاردانلوس. برافو، مين قالها؟ اكسل. برافو، ايه لاردانلوس سندروم اخدتوها في البطنه عشان ده ون اوف ذا كوز اوف ديث في السن الصغير بيكوز اوف كارديومايوباثي. لا انا ما بتكلمش على ده، انا بتكلم على انسان ممكن عنده ويكنس ان كان في جزئيه كن ما. This is a predisposing factor. محتاج precipitating factor. زي ايه؟ prolonged standing. الفينس وول مش قادر من كتر الوقفه فيجيب وي، الفالف يجيب وي. فنبص نلاقي يا اما congenitally absent valve يا اما الكونجيشن بوظت الفالف. عشان كده باريكوز فين بكلمه واحده equal in competent valves as a cause or a result. Congenital absent valves, congenital weak valve, او كcause ان الvalves give way. فالنتيجه واحده cause or result. عشان بلاقيها بعض المهن like surgeons, nursing, police, traffic policemen, hairdressers, cook, طباخ, الناس اللي بتقف فترة طويلة جدا لو هو predisposed يحصل له ايه؟ يحصل له varicose. أما if the congestion is due to causes هنسميها secondary varicose vein. زي ايه مثلا؟ زي DVT. حصل انسداد في الوريد الفيمورا حتى لو الثرومبس بقى ريكانالايز لكن اللي باص باص. لو في فيلفيك تيومر ابدومينال ماس والكومن سكوز اوف سيكندري فاريكوز فين ريجنسي. The common scores of secondary piles in female pregnancy. The common scores of secondary varicose vein in female pregnancy. عشان كده دائما بنحتاج في الكلينيكال نعمل PV وPR. انت مش هتعملها. بس انا عايز دايما باستمرار. ودي هتعملها لكم. انا عملتها لكم ولا لا؟ PR. او تيجي لا انا هل انا عايز كل شيت تختمه I would like to do a PR. كل شيت تاخده تقول هذا الكلام لان عندنا احنا جمله حتى بنتوارثها يقول لك الجراح ما بيعملش بي ار لو ما عندوش ايدين او البيشن ما عندوش انس البرفورت انس طبعا البرفورت انس از بريزنت لكن ما فيش جراح من غير صابع ومن غير ايدين استحاله ف لازم اعمل بي ار ومن هنا انا بس انا بقول الكلمه دي عشان الاستاذ يقول لي ايه طب هتعمل البي ار ازاي انا مش هعملها في الامتحان لكن احب يا جدا اقولها فالسبت ان شاء الله في الكلينيكا حابب اجيب لكم او نمليكم ازاي تعمل البي ار. So the secondary varicose vein could be due to obstruction يا اما دي في تي فيلفيك تيومر ابدومينال تيومر او ممكن يكون مثلا congestive heart failure او ممكن يكون congenital سن صغير congenital يا congenital AV fistula congenital AV fistula ده موضوع هناخده بالتفصيل لما نتكلم عن arterial system يعني artery وفتح مع vein فالارتيريال بريشر از ترانسميتد تو ذا فينوس بريشر فبالظبط ادي الارتري بالهاي بريشر لما راح للفين بالهاي بريشر اكيد ده عمل فانكشنال اوبستراكشن ادى الى فاريكوز فين او ممكن يكون كونجينيتال فينوس انوماني اكتبوها دي اللايف عشان ما تنزلوا ايه بقى اللي ممكن يبقى حاجه اسمها كونجكتيف فينس انومالي يقول له في حاجه اسمها كليبل ترينوني سيندروم كليبل ترينوني سيندروم على جنب كده وده كلينيكال بقى اتكلم واسال زي ما انا عايز ممكن يا ابني يحصل سجل البركوز في سن صغير لسه بنقول الفاريكوز فين ده دي في تي وفي سن صغير بيقول دي في تي بيلفيك تيومر وفي سن صغير بيقول بيلفيك تيومر بريجنسي وفي سن صغير بريجننت على الاقل بعد سن 16 18 يعني على الاقل يعني لكن ابن جالك واحد سنه 9 سنين 8 سنين 10 سنين وعنده فاريكوز فين قول له كود بي كونجنتال اي في فيستولا مش هقولها دلوقتي لان ده موضوع لوحده كود بي كونجنتال فينوس انومالي ايه يا ابني كونجنتال فينوس انومالي ايه هو الكونجنتال انوملي اوف ذا فين؟ قول له كليبل ترينوني انا عايز اعليك لجنه تعلى تبقى كده ممتحن يبص كده الواحد بيقول كلام غير الكلام التقليدي فنكتب ايه هو كليبل ترينوني؟ كليبل ترينوني واحد ذا كونجنتال فاريكوز فين اثنين بورت واين ستين بورت واين ستين بورت وين ستين بورت وين ستين بورت وين ده نوع من انواع النبيت ستين صبغه لايك النبيت احمرار النبيت بين قوسين هتكتب كده بين قوسين ده عباره عن كونجينيتال هامرتوما او هامرتوما هامرتوما اللي ايكوال بمعنى اخر ايكوال كابيلاري هيمانجيوما اللي كلكم شفتوها انا اقول لكم ساعات بص لاقي واحد كده واقف كده على الكافتيريا ولا واقف على محطه اتوبيس ولا بتاع تلاقي عنده حته في وشه حمرا بطشه حمرا كده فاهم ازاي؟ من اشهر الناس اللي عندهم البورت واين ستين جورباتشوف فاكرين جورباتشوف؟ اخر رئيس للاتحاد السوفيتي اللي بعديه انهار الاتحاد السوفيتي وفككك كان عنده الحته دي حته كده بطشه حمرا هنا ده إذا بورت واين ستين ده عباره عن كابيلاري هيمانجيوما وهذه الكابيلاري هيمانجيوما ماشيه مع كوتينوس نيرف فممكن تلاقي بوتشه حمراء هنا بوتشه كتيره قوي تيجي على الترايجينيال وبنشوفها ليه ملهاش علاج لا يسالها اي ده الفيبر سيندروم لا ده ويبر او الفيبر سيندروم ده لا لا لا ده فاكرينها تشومر نو نو نو نو يس يس يس يس يس دي حاجه ثانيه خالص انا بتكلم على ترينوني غير الفيبر سيندروم الفيبر سيندروم ده مع الانتراكرينيال تشومرز لكن ده كليبل ترينوني اللي هو عباره عن واحد كونجيتال ميركوز ايه اتنين بورت واين ستين ثلاثه جوينت ليمب الليمب كبيره شويه ضخمه شويه طويله شويه ما اعتبرهاش برضو برايمري ولا لا خالص البرايمري حاجه ايديوباثيك حاجه نتيجه ويكنس ان كاين لكن لما تبقى في سبب بنقوله في سبب ما غير الفينس وول يبقى نقدر نقول ده از السندروم بس دايما السندروم ده كنا بنعتبره برايمري في البرايمري لا خالص برايمري كوز فين ليها خاصيه بتاعتها يبقى فاريكوز فين The primary etiological factor is pathogenesis is congestion. Whether this congestion is due to cause, and some of the secondary varicose veins who are shallow and DVD or post lipidic syndrome, or no cause, some of the primary varicose veins. While primary varicose veins, they predisposed to IM, the weak mesenchyme kind. The absent one, the MA weak venous wall. عايز البريسيبيتيتي فاكتور اللي هو prolonged standing عشان it is an occupational disease yes سيجا دي بركوز بيت بريجنسي yes no لا اشهر سبب للسيجا دي بركوز بيت هو post lipidic او دي بي تي in female pregnancy لا بيبقى ترانزيت بس ريبيتد بريجنسي هلاقي حاجتين هلاقي ميكانيكال واحد اثنين ريلاكسين هرمون وده اللي بيضعف الفينس وول مش كده ريبيتد بريجنسي ممكن تؤدي الى مش حاجه ترانزيت بقى ايه الكوزز اوف فاريكوز ايه كومبليكيشن اوف فاريكوز من اشهر الاسئله الكلينيكال هنقول الكومبليكيشن موجودة في الفيب وكومبليكيشن موجودة في السرام يا جماعة ممكن بس ألم يا ريت ألم لأن أنا كنت شرط الشكل يبقى لما نتكلم على complication of varicose vein هنقول complication في الفين وcomplication في الصرام. الcomplication في الفين زي واحد superficial thrombo phlebites. لو انا هتكلم على varicocele دوالي خصية من ضمن الcomplication بتاعتها thrombo phlebites. لما اتكلم على piles هقولك من ضمن الcomplication بتاعتها thrombo phlebites. اذا because varicose vein is congestion احتقار, فبالتالي هيبقى في stagnant flow ويبقى يحصل فيها الثرومبوزس. ليه قلت عليها superficial؟ because varicose vein is elongated dilated tortuous veins affecting a superficial system. يعني ما يحصلش varicose vein في الديب سيستم؟ لا. ليه لا؟ لانها well supported by muscles and the deep fascia, فمش ممكن يحصل لها elongation dilatation and tortuosity. ولكن اللي موجوده في السبكتينس تيشو ده اللي ممكن يحصل لها congestion, بتحصل لها dilatation, يحصل لها elongation لانها فيكس من فوق ومن تحت, فيبدا يحصل فيها ايه التورتوزيتي. من هنا نقول superficial thrombo phlebites جلطه وريديه سطحيه غير الدرس اللي فات الديب فينس ثرومبوسس. السوبرفيشال thrombo phlebites انا ممكن انزل لك شورت كويشن شورت كويشن غير بور النهارده يا جماعه اللي جاي متاخر بقول لهم النهارده درس كلينيكال, انا بحاول اشرح الجزء النظري لان السبت هجيب حالات, فيبقى النهارده مع السبت مع الحالات خلصنا الباركوز. فممكن انزل سؤال كلينيكال, طبعا ممكن انزلك سؤال في الاور, ممكن انزلك سؤال شورت كويشنز جيف ان اكاونت اون سوبرفيشال thrombo phlebites. فالسوبرفيشال thrombo phlebites ممكن تحصل ان سترايل فين زي اللي عنده باركوز فين نتيجه الكونجشن والستيزس. ممكن تحصل ان ان انفكتد فين. ازاي؟ جالي انا هنا سيلولايتس التهاب خلوي عمل لي فليبايتس عمل لي thrombo phlebites. اذا ممكن فين سترايل نضيف خالص زي باركوز فين والستيزس حصل فيه ثرومبوزس, وممكن انفكشن عمل فليبايتس وهو حصل جواها ثرومبوس. هو على فكره الاثنين they present the same مع اختلاف اللي on top of infection يبقى في ايه؟ فيفر. Superficial thrombo phlebites it is presented by pain together with a cord like structure. عارف نواة البلحه؟ حط ايدك كده تمشي ايدك كده تلاقي هنا ايه؟ بالظبط firm cord like structures and tender. لو هي infected ده هتبقى في فيفر. ايه مشكلتها؟ مشكلتها بسيطة مش زي الدي في تي الا اذا قربت من السفن وفيم رجعشن اخاف انها تخش على الكاميرا. الانفليمد thrombo phlebites بتبقى فراجايل, فالخوف ان يحصل لها ديتاتشمنت بسهولة, تحصل ديتاتشمنت بسهولة وممكن انها تعمل لي بالمونري امبوليزم. طب ايه التريتمنت؟ الدي في تي قلت لي 10 ايام ما يتحركش ويرقد والاستيك ستوكينج وهيبرينج, فاكرين الكلام ده؟ وحتى نجيب البوابة على السرير 10 ايام لغايه ما الثرومبس تمسك في الفين. السوبرفيشال ثرومبو فلايس العكس, لا انا عايزك تتمشى تتحرك كتير, البس الاستيك تقول اتحرك اتحرك وعندي جلطه. اه ليه؟ لان انا لو تخيلت ان ذيس از الباريكوز فين, ادي الديب سيستم وادي الباريكوز فين اهو والدي سيستم اهو, وهنا في البرفوريتوس فور اكزامبل يعني, وهنا في ثرومبس. لما بيجي يتحرك ايه اللي بيحصل؟ الفلو بيمشي كده فلو بيمشي كده فلو بيمشي كده من السوبرفيشال سبكتينس تيشو للسوبرفيشال سيستم الى الديب سيستم. طول ما الدم دائما ان فلو مش هيحصل بروباجيشن لهذه الثرومبس, مش هيحصل بروباجيشن لهذه الثرومبس. لو رقت هيبدا يحصل هنا كلها بروباجيشن. يبقى من هنا بنيجي نقول عكس الدي في تي, الدي في تي الحركه يعني ماسل بامب, ولو هنا في ثرومبس مع الماسل بامب هتسلوتش لفوق, ده خطا تاني. لكن لما يكون سوبرفيشال انصحه بالموفمنت، ولو انفكتد هدي انتي بايوتيك. ما زلنا بنتكلم على كومبليكيشن. اتنين هيموريج، وده من اشهر الاسئله يا جماعه، الهيموريج. تعتقد الهيموريج ديت سيريس كومبليكيشن اور نوت سيريس؟ نرغب ايه رايك؟ هيموريج ان فاريكوز فين، تعتبريها سيريس اور نوت؟ تعالي تعالي نرتب الكلام. فاريكوز فين معناها انكومبتنت فالفز، واحنا لما شرحنا الالات من الدرس اللي فات قلنا ان الليمز الفينز كلها فالفز، والفالفز دي ربنا خلقها تدايركت ذا بلاد من تحت لفوق ومن سوبرفيشال لديب، وكان الايم اوف ذيس فالفز الديكونجشن. لما حصل فاريكوز فين وذر كوز اور ريزلت، الفالفز باظت هلوت. اذا الفينز في اللور ليمز اللي فيها الفاريكوز فين فالفز دلوقتي، والدرس اللي فات قلنا ان الفينز داخل الترنك ربنا خلقها فالفز، لان مش محتاج فالف. ليه مش محتاج فالف؟ هناك الفينس ريتر. لو كان هدف الفالفز الديكونجشن فهي اوريدي جوه الترنك، الفينز ار ديكونجستد باي ذا افكت اوف ذا رايت اتريوم. يبقى رتب الكلام. الفين دلوقتي في اللور ليمب فالفلس، واصلا في الترنك فالفلس. اذا لو جرح دوت معناها هي از بريدنج فروم ذيس هارت. فهمتوها؟ يعني انا لو نورمال وجرحت هنزل، بس الفالف روح قافله، فالحته السيجمنت بس بينزل. لكن لما يكونش ده في فالفز وده ما فيهوش فالفز غير الهارت، ده معناه ان باي ديفيرنت جراف دي اكن الهارد نفسه هو اللي بينزل. وضحت؟ وعشان عايز الكلمه دي از بليدنج فروم هيز هارت. هيروح داخل على السؤال الثاني، تعمل له ايه؟ واحد بيلعب كوره عنده دواني ثقيل ويلعب كوره اخذ له خبطه ونزيف منظره مرعب، وانت في الشارع فيرست ايد تعمل ايه؟ عشان انا عارف، بص خلي بالك، عشان انا عارف ان هيز بليدنج فروم هيز هارت، compression elevation above the level of the heart. على قد سؤالك روبس، هنيمه ارفع رجليه واعمل compression. الان تورنيكي حق، ويقول تورنيكي دلوقتي لغايه ما هكتب انا كاتب شطر عن التورنيكي، وجمله مشهوره جدا، هذه الجمله المشهوره من استاذي بتاع الباسكلر دكتور محمد سامي حمام. دكتور محمد سامي حمام هو اللي ادخل الباسكلر في مصر، هو اللي ادخل الفاسكولار. قبل سامح حمام ما كانش في فاسكولار. فقال جمله مشهوره قوي: Many limbs have been lost more than life saved because use of tourniquet. Many limbs have been lost. باظت. اكتر من حياه انقذت because the use of tourniquet. يعني انت استخدمت التورنيكيه جواك كويس، جواك نقي، انك انت عايز تنقذ حياته من النزيف. لكن because you ignore تجهل شروط والبريكوشن اوف ذا يوز اوف تورنيكيه انتهت بجنجرين ولبس باظت. بعد كلمه تورنيكيه دي هاجلها خالص دلوقتي لغايه ما ناخد الشنطه بتاع الهيموريج ونعرف التورنيكيه ده اخر حاجه تانية. يبقى هنا ده الهيموريج bleeding from the heart، نعمل ايه؟ compression elevation above the level of the heart لغايه ما نوصل المستشفى، والمستشفى نربط الفين. ثلاثة، ممكن يحصل calcification، والcalcification of a vein بنسميه flavorless LITH، معناها الcalcification أو the stone formation. هنلاحظ مثلا ناخد سليفري جلاند ستون، هقول لك حاجه اسمها مثلا سيار سيار ادلايتس ادى الى لي سايسس. لي سايسس عندي نيفرو لي سايسس، يوريترو لي سايسس، كولي لي سايسس. كلمه لي سايسس معناها البروسس اوف ستون فورميشن بيكوز اي ستون لازم فيها كالسيوم. فيبرس هنا بقى اورال كويشن، اشهر مكان للفليبولاي نبني فين؟ يقول له بلمس. البلبس. البلبس آلاف الفيسلز في البلبس. آلاف. يعني احنا مثلا نعمل بروستاتا او نفتح على يوريتر او نفتح على بلادر. عبارة عن عارف في السينما انا بتفرج مثلا على جوح التعميم. يعني الحتة دي كلها عاملة كده. عشان كده اي شخص شاب او كهل بيحصل له على حياته شوية ثرومبوز في الـ في البلاكسس دي وتبقى البيزبر كالسيفيكيشن وعندي عاملة اشعة. تبص تلاقي الاشعة في المنظر ده وهنفرج على اشعة مسالك يعني لما ايه عاملة كده. تبص تلاقي ايه راديو اوبيك شالوس دائما تلخبطك على انها ستون ولكن لانها مدوره اكنك بالبرجل رسمها ولا يوجد شيء مدور بالطريقه دي الا البينز او الفيسلز ولكن دي فليبولاي تو بي ديفرنشيتد فروم ستونز. عشان كده عمري ما اجيب لك بلين اكس راي وتقول لي ستون. تقول لي ايه راديو اوبيك شالو فور ديفرنشال دايجنوستكس. اذا خلي بالك ده كلينيك درس النهارده كلينيك. يعني انا بدل ما اجيب عيانين واخليه قاعد كده يسرح مني وينام وانا ما استفدش بيه بناخد النهارده النظر بتاع الكلينيك. فكليك كله اسئله هات خد هات خد سرابو بلبايت السوبرفيشال ليه هو السوبرفيشال مش دي ليه ما بيحصلش فاليكوز في الديب سيستم عشان سبورت بعد دي فاشل. هل ممكن يحصل سوبرفيشال سرابو بلبايت غير منطقه فاليكوز في؟ قول له ايوه لو انفليمد فين اديني مثلا سيلولايتس. طيب السوبرفيشال سوبرفيروس دخل عين يتحرك ولا يرقد؟ لا يتحرك. قال عليه ايه؟ انها من بره فهيبقى دايما بلاد ان فلو جوه المسلز هتبوش الاسترومبس الى بالون امبوليزم. هيموريج از ات سيريس كونفيشن اوت؟ ذا بيشنت از بليدنج فروم هيز هارت. ليه؟ عشان فاريكوز فين معناها انكومبتن فالز والترانك فالز. فبتعمل له ايه؟ يبقى كومبريشن وإيرينيشن. تورنيكيه انتظر لي في الشطه بتاع الهيموريج. فليبوليس كالسيفايد او كالسيفيكيشن ايه اشهر مكان للفليبولاي؟ في البلبس. وانتظرني في اليورولوجي لما نتكلم على الستونز والديفرنشال دايجنوزز. احنا اتفقنا على كومبليكيشن اوف فاريكوز فين؟ الفيرز او في السراوندينج. السراوندينج انا اي مين السكين. سراوندينج ممكن يحصل فيها ايديما. يحصل درماتيتس خطأ قلنا عليها اكزيما وهي ليست اكزيما. اكزيما معناها allergic problem but this is not an eczema. دي درماتيتس pigmentation. ulceration كل ده بيحصل مع مين؟ مع السيجندري فاريكوز فين. هل الكوز سيجندري فاريكوز فين اللي ادى الى الحاجات دي؟ قولي له لا دول اسوشيتد وده قلناه الدرس اللي فات. دول اسوشيتد. افكركم لما جينا رسمنا الرسمه المشهوره وقلت لكم الرسمه دي مهمه قوي بالنسبه لنا. قال ديب سيستم اهو وقال سوبرفيشال سيستم اهو وقال بوستيريور تيبيال والبيرونيال وذكرت لكم ان الانتيريور تيبيال انا شلته من الرسمه وقلنا ان هنا في كوميونيكيتور او برفوريتور ان انذر وان ثم الاسكيب هنا شويه ريديوس تحت الاسكيب رايحه دايركتلي الى البوستيريور تيبيال جايه من هنا لغايه هنا شبر تقريبا رايحين جايبين الفيديوز الرفيعه ديت داخله بيها على الديب سيستم. وقلنا لما بيحصل دي في دي تصل الى الاليوفيمورال فيبدا السيركوليشن تنعكس تنعكس بدل ما هي ماشيه من بره لجوه من جوه لفوق هتنعكس بهذا الشكل وهكذا. فهيحصل سيجندري فاريكوز فين؟ هيحصل اديما هيرجع على السريانك البرفوريتور تضرب الفينز دول يحصل هنا اكسترا فازيشن اوف بلاد يحصل هيموزيمبرين بريسيبيتيشن، يحصل بيجمنتيشن، يحصل اتشيموديرماتيتس، يحصل ألسر اللي هنقوله في اخر الدرس. فاذا السيجنري فاريكوز فين بتحصل مع هذا الكوكتيل خطأ منا، لان احنا بنجيب حاله كلينيكال بيبقى السيجنري فاريكوز فين بيكاز شايفين الايديما، شايفين البيجمنتيشن، شايفين الألسر، شايفين الفيرز الكروسنج The inguinal region اللي هو superficial epigastric و circumplex ciliar بسمى بلندر. فانت اعتقدت ان السيجن مركوز فين هي بتعمل هذه الكومبليكيشن؟ لا، هي البوست ليمفاتيك ليما بعد الجلطه اللي هي عامله سيجن مركوز فين بلس بيجمنتيشن بلس ulceration بلس درماتايتس. فلما يقول لك كومبليكيشن في السراوندي الاديما والدرماتايتس والبيجمنتيشن والالسر دول اللي بيحصلوا مع البوست ليمفاتيك اللي معاها مين كمان؟ سجن باركوزي. صح؟ شريف، هل ممكن يحصل إديم، درماتايتس، بيجمنتيشن، ارسريشن من غير سجن باركوزي؟ ايوه، لو حصلت ان الجلطه قفلت هنا. فدلوقتي هيحصل ايه؟ البلاد جاي كده يطلع ملقاش سكه، رجع ترشم، حصل هيموزيبري درماتايتس بيجمنتيشن ألسريشن من غير باركوز فين. عشان يحصل باركوز فين لازم ايه يقرر؟ بكررها تاني، هل ممكن يحصل فينوس ألسر من غير سكن باركوز فين؟ ايوه. ليه لا؟ عشان كده تبصوا تلاقوا في اخر الشابتر انا عملت ايه؟ 3 شابترز. شابتر اسمه دي بي تي، شابتر اسمه باركوز فين، شابتر اسمه ليج ألسر. لو كان ليك ألسر لازم يحصل مع سيجن باركوز فين، ما كنتش خليه شابتر واحد. عليك سلام فضلك. انا هشرحها بالتفصيل اكتر مع ليك ألسر خطوه خطوه. نيجي بقى عند حته الكلينيكال بقى. الكلينيكال اللي هو بتاع الدرس اللي جاي. اتفضل. هو عنده ثرومبو كومبلاينس، تمام؟ انا بحركه علشان المايستالجيا بروباجيشن. أنا مع الحركة دي مفيش أي ريسك إن يحصل بتاعتي؟ في ريسك لو حصل إن كانت دي الصورة موبيلايز دي قريبة من مين الساكرو فيمورال جونش. جاية هنا عند الحتة المحترمة حيث السكشن للديب سيستم بيشفطها. في هذه الحالة اللي يحتاج عملية أشرحها معنا عمليات. I disconnect the long sentence. لو كده لا. هو ينفع يحصل الفايكوز من غير الغلط؟ لا. استحاله. طب ازاي في التريتمنت ما تكونش استحاله؟ ليه الاستحاله؟ عشان وانس انت اطلقت فاريكوزيتي اذا الونجيتد دايليتد تورشوس. ما دام قلت ده يبقى لازم حصل كونجيشن، يبقى لازم حصل انكومبتنت بلس. ازاي التريتمنت يعني البريجننت دي ما تكونش بيرمنت عند حضرتك؟ بص احنا ما قلتش لازم، قلت غالبا في الاول الا لو حصل التريتمنت. هو يحصل ايه؟ المهم الالاستيستي اوف الفالز، يعني الفالز دي لو احضرناها اتمزعت خلاص كل عماد الفالفلو بلاستي فشلت بالثلاثه. فهي لو جينا قلنا الفيميل بدا يحصل لها ستريتش من غير ما تتمزع دي وبعد الدليفري رجعت تاني تون سو ات ديبندز على هل حصل بيرمننت دامج اور نوت للفالز. عندك استك شدته على الاخر، شدة كمان قطعت، لو قطعت خلاص، لو اتشدت ممكن ترجع. ايه الكلينيكال؟ اتفضل. ثرومبوكلوبايتس كلينيكال كده ولا ليها انفستيجيشن؟ اتس ا كلينيكال انتيتي غير الدي في دي خالص. السؤال ده السوبرفيشال فيرس دي سوبرفيشال فيرس برضه؟ ما انت انا هقول لك صح بس انت مش لازم تقتنع بيها. لا ليه لازم؟ لازم. بص لما ناخد الاناتومي والهيستولوجي اوف ذا اسارجاس هنعرف ان الاسارجاس في فينز تحت حاجه اسمها لامنا بروبيا، في فينز سوبرفيشال ليها، هي اللي بيبقى سوبرفيشال ليها اللي بتحصل فيها السوجيزاس واللي بيحصل فيها البريدنج. فهي اعتبر القانون واحد، كل ما هو ديب ما يحصلش فيها فاريكاست، كل ما هو ايه دي ما يحصلش فيها فاريكوز، تمام؟ لغايه ما ناخد الايه التفصيل. ايوه محمود. ايوه ايوه ايوه لما تشوف نصبي فين؟ ما تشوف نصبي فين؟ انا سايب الحاجات مع نصبي. ماشي طيب يلا يا جماعه يبقى هعيد تاني بسرعه كده عشان ما نفقدش تركيز. النهارده موضوع فاريكوز فين؟ ده موضوع كلينيكال بيور. فاريكوز فين؟ الانجيلد عليه التورتشس سوبرفيشال سيستم. البرايمري اتراشكال فاكتور ان اي فاريكوز فين از كونجيشن. اف ذيس كونجيشن هاز نو كوز هنسميها برايمري. في هذه الحاله في بريديسبوزنج فاكتور زي الويك فينوس وول او ابسنت فالف. في بريسبيتيتي فاكتور لونج ستاندينج دي مهمه جدا لما نيجي ناخد الهيستوري. If a congestion due to clots like obstruction in the venous flow, a shallow DVT, or a pregnancy, or pelvic tumor, or حاجة زي syndrome اللي أنا عملته لكم هو clipped prenonate syndrome. بالنسبة للcomplication في الveins وفي surrounding ولا في الveins يا إما superficial thrombophlebitis أو hemorrhage أو phlebolis وthis phlebolus موجودة in the pelvis. اما بالنسبه للسراوندنج هو بيحصل ان كونجنكشن ويز سيجنال فاكوز فين وليس السيجنال فاكوز فين هي السبب زي الاديما ديرماتاسبيكيشن اند ارسليشن وده اللي هتكلم على الالسر بالتفصيل في اخر الدرس. كليكال بيكتشر هو الشيت بتاعك حتى طريقه الكتابه بتاعتي هو الشيت. فاريكوز فين فاريكوز فين العيان كل شغلنا بالشيت عايز اعرف ده برايمري ولا سيجنال كوز تريتمنت والديفير كومبليت. انا هحاول بسرعه خلي بالك ما معنديش حلقات دلوقتي قدامك يوم السبت الكلام ده هقوله بالتفصيل يوم السبت. بس تعالى نمسك بيشنت جاي بيرسونال هيستوري بتاعته تفتكر البرايمري في جهه والسيجنال في جهه. تفتكر العيان اللي عنده برايمري فاريكوز في الايدج والسكس اخبارهم ايه؟ هلاقي عيان البرايمري فاريكوز في اكتر هيحصل في سن صغير اكتر هيحصل ان ان اوكيبيشن اوف لونج ستاندنج عكس السيجنري فاريكوز فين الاقي في سن اكبر حيث الدي بي تي حيث التيومرز حيث الريبيتد بريجنسيز. تعال نبص على البرايمري فاريكوز فين العيان ده بيجي يشتكي من ايه؟ ممكن ما يشكيش في حاجه ممكن ولا حاجه ممكن كل اللي شكوته يقول لك والله يا دكتور انا لو كنت بقف في وقت طويل قوي بحس ان انا عندي دال اكبين عندي هيفنس عندي كونجيشن and this congestion relieved by exercise or elevation of the limb. لما بقف فتره طويله قوي يا دكتور كده بحس ان انا بقى تقيله. العيان عنده سيجنري فاريكوز فين ده قصه بقى. ده ممكن يجي جايب الالسر ممكن يقول لك انا بقالي 15 سنه يا دكتور بتعالج من القرحه دي ولفف كده برباط شاش وسخ كده حوالين ايه الانكل والالسر ده خلي بالك ده له مشكله ثانيه كبيره كبيره كبيره عشان بقول لك انا عامله شطر لوحده. ممكن عيان يشتكي يقول لك انا عندي سيفير هيفنس في اللور ليم وهذه الهيفنس وانا واقف تعبان وانا ماشي تعبان ترتاح بس لما انام وارفع رجلي عشان الديب سيستم مقفول. ممكن يشتكي العيان اللي عنده سيجنري فاريكوز فين فروم ذا بيجمنتيشن اند اتشنج والبليدنج اللي بتحصل من وقت لاخر. لما نيجي نبص على الجنرال اكزامينيشن العيان اللي عنده برايمري فاريكوز فين ممكن تلاقيه كايفوتيك ممكن عنده فلات فوت ممكن عنده هيرميا ممكن عنده بايتس ممكن عنده فاريكوسين عنده اذر مانيفيستيشن اوف ويك وانز كايند ودي مهمه جدا انك انت في الجنرال اكزامينيشن تعمل جنرال اكزامينيشن. العيان اللي عنده سيجنال فاريكوز فين بص على سكار بص على سكار مش كاز يكون عمل عمليه ودي اللي عملته دي بي تي. بنبص على وجود اي في فيستولا بنبص على وجود بيلفيك تيومر وممكن نعمله بي ار او بي في. من اشهر الحاجات كتير قوي هنا في مصر عندنا حمى التيفويد تايفويد فيفر. عشان كده لما اجي اسال العيان دايما اقول له انت رقدت مش لازم يقول انا جالي جلطه ممكن يقول لك انا رقدت فتره طويله. ايه الحاجه اللي بترقد واحد شهر ومستشفى حميات زي التايفويد. فهنا هتتسأله هذا السؤال، هل انت وجهت له سؤال عن رقده في الفيفر هوستل او جاله تايفويد او باراتايفويد او نوت؟ حمى بالمصارين ممكن ما يبقاش فاهم يعني ايه تايفويد، بس عارف عليه كويس قوي ان في جات له حمى بمصارينه. حمى بالمصارين من التايفويد بتأتاك بالترجمة الإليام حيث الفيروس باتشز. الجيت الستانس الجيت مهمة جدا because of the flat foot because of the skeletal abnormalities مع البرايمري مع السكندري باريكوز فين. خلي بالك السكندري باريكوز فين العيان اللي عنده كرونيك فينوس انسفيشنسي هسميها فينوس هايبرتنش، هو واقف حاسس رجليه تقيله بيرستنج هتنفجر، فتلاقيه طول ما قاعد او طول ما هو واقف تلاقيه يحاول يعمل كونتراكشن للكف يقلل شويه يعمل ديكونجشن شويه، ساعات كتير قوي يحاول يشد رجليه. اللي عنده سكندري باريكوز فين انا بقوله سكندري باريكوز فين بقوله كوكتيل بوست فليبيتك دي فينس انسفيشنسي، من كتر ما طول ما قاعد يشد في رجليه يشد في رجليه بيحصل مع اللونج تيرم شورتنج في تندو اكيلس، يحصل له شورتنج في تندو اكيلس، فتلاقيه عنده رجل زي رجل الحصان. فيقول لك ايه ده حصل له اكواينو ديفورمتي، اكواين يعني ايه حصان، حصل له بلانتر فلكشن. بس لما ناخد في الاورثوبيديك السكليتال ابنورماليتيز هنعرف ان كل السكليتال ابنورماليتيز تطلق باللاتيني، الاسامي بتاعتها لاتينيه، يعني فلات فوت اقولها لو صاحبي في الامتحان لو قلت لي فلات فوت هديك صفر، مفيش حاجه اسمها فلات فوت، فلات فوت ده في الجيش في الشارع، لكن في الطب نقول عليها بس يعني فوت بس يعني فوت بلانس بلين زي بالظبط انتوا هتاخدوا في النساء one of the causes او one of the causes of amenorrhea هي اسمها تورنر سيندروم. لما قالوا تورنر سيندروم مش لك في ويب في ال وفي ايه كمان؟ كيوبيتس فالجاس، كيوبيتس يعني البو، فالجاس يعني away from the midline. لما تيجي تشتري واحد تقول له يا اخي انت فالجر، هو انت فالجر؟ هو انت away from Essex؟ فكلمة فالجاس باللاتيني يعني away بعيد، كيوبيتس فالجاس، ما قالوش البو ادجاكتد، ما قالوش هذا الكلام. عشان كده لما بقول لك هنا عنده تاليباس اكواينس، تاليباس معناها انكل، اكواينس معناها بلانتر فليكشن. سكندري بروجوشن سكندري لده واحد عنده الفينس سيستم الديب سيستم انسفشنسي، فطول ما قاعد رجليه هتنفجر فباستمرار ايه؟ عمال يعني عايز ايه يشد، واقف المحطه تلاقيه عمال لو طال ان هو يريح رجليه يريح رجليه. فتخيل بقى واحد عنده هذه المشكله بقى 25 سنه، فممكن تقول لازم ممكن. ما احنا زي فاكر لما بقينا في الثايرويد قلت لك في الثايرويد ديد يو اكزامين اورال كافيتي بيجمنتيشن، ليه اورال كافيتي بقى؟ عشان ادخلني في المالتيبل اندوكراين نيوبلازم، ما انت عايز ترتقي يعني تخلي المنتحن يحس انك انت بتتكلم كلام جديد غير تقليدي مش منقول من العيان. لما اجي اقول له فيجن اكزامينيشن ببص على الجيت، الجيت قد يكون فيها فلات فوت، قد يكون عنده تاليباس اكواينس. ايه تاليباس اكواينس دي يا ابني؟ تاليباس يعني انكل بلاتيني، اكواينس معناها بلانتر فلكشن. طب ايه دخلها؟ بيكاز ان كرونيك فينوس انسفيشنس اللي بتحصل معاها سكندري باريكوز فين العيان بيبقى عنده بيرستي بين، سو ان تراير تو ديكونجست عمال يكونتراكت الكاف عمال، يا سلام طول ما هو قاعد كده بيعمل اكسرسايز ان سايتو اون لونج تيرم ممكن يحصل له هذه الديفورمتي. ده مش كل الدكاتره في البرايمري ممكن يحصل؟ في البرايمري ما يحصلش ده، يحصل بطبيعته عنده اذر ويكنس ان كاين، لكن انت بتتكلم على السيفيريتي اوف سيمتوم. هو ما عندوش البلد بتاع ديب سيستم وايز ولا جنتل اللي هو البرايمري؟ بس تعملوا ايه؟ تعملوا شويه هيبنس مش بيرستنج. لا ده عنده الديب سيستم كله. ما ده عشان باص عنده كوز الديب سيستم باص الايديما حصلت اللونج سرفس الشورت سرفس افري مليون باص فالبين ده شديد جدا بدرجه ان هو واقف هتنفجر رجليه غير البرايمري اللي هو مايلد سيمتوم ما توصلش لهذه الدرجه. تعال نبص على البيشنت وذ برايمري فاريكوز فين والبيشنت وذ سيكند فاريكوز فين. العيان الفاريكوز فين ممكن تاخد الاشكال الاتيه. ممكن الاقي منظر فين عامل كده هنسميه تشوبولار وممكن فين عامل كده. هنسميه سيربنتاين وساعات نبص على رجل عامله كده. سبايدر فاريكوز وساعات نبص نلاقي على لمب عامله كده هنا في سوالينج وتحتيها بالجزء دي هنسميها سابينا فاريكس. سابينا فاريكس ده معناه ان حصل انكونتر سابنو فيمورال جونكشن فرجعت على اللونج سابنس بالشكل ده فبصد البلز اللي هنا وعملت ساكلر دايلاتيشن. دي اشكال هنشوفها. انا ما اقدرش اقول التوبلر لازم تبقى مع البرايمري والسيربنتاين لازم مع السكندري ما اقدرش اقول كده. كلينيكال كل شيء قدامنا لكن غالبا التوبلر هتبقى مع البرايمري وغالبا السيربنتاين هتبقى مع السكندري. اما السبايدر فاريكوزيتي دي از نوت فاريكوز فين ات اول. دي اقحمك في الموضوع. اقحمك ليه؟ كثير من الفتيات خصوصا ذات البشره الفاتحه بيبقى عندهم ويكنس في الكابيلاريز شعرات دمويه وعشان ذات البشره الفاتحه فبيبقوا سين. تقول لك يا دكتور عندي دوالي ورينا الدوالي بص كده تلاقينا عباره عن شعرات زرقاء على محمره. هي عارفه ان ده دوالي هي مقتنعه ان دوالي. اقول لها لا دي عباره عن ويكنس في الكابيلاريز. تاخدي لي شويه فيتامين سي خلاص. اصل يا دكتور خالتي لما جالها هي وجالها قرحه وبوظت رجليها. ما هي خلي بالك الباراميديكال او حتى الناس اللي مش ميديكال الطب عندهم كلمتين كل حاجه تحت انالز كل حاجه فوق الذهني كل حاجه لان خلاص الطب كله اللي بقى لنا 27 سنه بنذاكر فيه لخص فيه ثلاث اربع امراض. مفيش ذهني سرطان بواسير بس. بس هو بالنسبه لها حاسه خالتها دي جالها دوالي هو عندي ايه؟ فلازم افهمها ان دي از ويكنس في المزنكاي ملوش دعوه خالص بالموضوع بتاعنا. لكن افرض واحد جالك عنده سيربنتاين فاريكوزيتي وعنده هنا شويه درماتايتس وعنده هنا سبايدر فاريكوزيتي لان لما حصل الديب سيستم السد رجع على ايفري فين ايفري ديميون فده مفيش راي مع دكتور مكتوب اهو بكتاب سيربنتاين وخدمها مع السكندري. ايوه لما يكون ده زائد ده زائد ده زائد ده لكن انا هنا حاطط لك حاجه ممكن تيجي الون في هذه الحاله دونت تاتش وفي بنات تقعد تزن بس يا دكتور اصل الشكل اصل مش عارف ايه ما تقولش هي هتلبس بكيني وتتمشى يا ستي مالهاش حل تقعد تزن لغايه ما هتقع مع واحد نصاب. لا اعمل لك حقن. اعمل لك حقن. حقن انجكشن سكيلوثيرابي وهقولها مع التريتمنت. عشان يصطاد واحد من الفينز دي وبوظ الاندوثيليوم لو طلع شويه السكلوزي ماتيريال بره الفين عمل بيجمنتيشن عمل تاتوينج. يفضل بقى اللي هي زعلانه بشويه شعرات دي يبقى عباره عن بوتش قد كده. واحده ما بتروحش. دي عشان كده انا هاجلها مع التريتمنت الانجكشن. اذا انا عندي عشان اعرف دي برايمري وسيكندري شيل طويل ده من الهيستوري نمره 2 جنرال اكزامينشن اند ذن لوكال اكزامينشن انسبكشن بالبيشن سبيشالست. ويوم ما جه اسالك يا مصطفى انت ليه قلت عليها برايمري او سيكندري كوز ليه؟ فروم ذا هيستوري يا بيه كذا كذا كذا فروم ذا اكزامينشن جنرال لوكال واللوكال انسبكشن بالبيشن وسبيشالست. اجابتك تبقى كده inspection. اللي عنده primary varicose vein ممكن تبقى unilateral ممكن bilateral. اللي عنده secondary varicose vein هيبقى unilateral وماسك اللونج سابنس والشورت سابنس وكل فينيول. العيان عنده primary varicose vein ساعات لما تكون عيانه obese you cannot see ال elongated bilateral tortuous vein مش شايفها جايلك يقول لك انا عندي هيرنس اون ستاندنج ريليف باي اكسرسايز اور باي اليفيشن وريني مش باين. فهنا اقدر احس الفين ده لو روحت البيت مش هتحس الفين عندك. لكن لما الفين يبقى كونجستد منفوخ في هذه الحاله هحس الفين از كورد لايك ستراكشر. انسبكشن لو لقيت فينز الونجيتد دايليتد تورتشس كروسنج ذا انجوينال كريز تبقى سيكندري اللي هما دول. لما ده اتسد ورجع السيركوليشن عملت الونجيتد دايليتد تورتشس. هنا سؤال بقى مهم كده، هل كل فين سين كروسنج ذا انجوينال كريز ده معناها سيكندري بالكوز فين؟ بقول له لا. في ناس رفيعه وبشرتها فاتحه والفينز باينه والفينز باينه، ولكن عشان اقول عليها السيكندري فاريكوز فين لازم تكون بايه؟ الونجيتد دايليتد تورتشس. ولما تبقى محترمه هنا يا رب دي تورتشس شوف الدايركشن اوف بلاد فضلي سيجمنت وشوف الدايركشن بتاعتها. انا فضيت سيجمنت اهو لو شلت ايدي دي هتبقى من تحت لفوق. علا هو عادة الفينز ربنا خلقها تفضي ازاي؟ تقولي لي away from the umbilic. ربنا خلقها ان اللي تحت السرة ينزل لتحت واللي فوق السرة تطلع لفوق. لما تيجي تلاقي فين ماشي كده وتيجي تفضيه وتلاقي بيبقى من تحت لفوق يبقى هو بيحاول يبايباس obstruction. inspection لو لقينا long softness او short softness او even bilateral غير السيكندري اللي هو لازم الاقي اللونج والشورت وابري بنيون. انسبكشن لو لقيت الونجيتد دايركت تورتشس فينس كروتينج وان كريز ده سيكندري فاركوز فين. انسبكشن لو لقيت اديما ارسليشن بيجمنتيشن ويز سيكندري فاركوز فين. انسبكشن ساعات تبص نلاقي انسبكشن نلاقي المنظر زي ده blue outs حتة كده swelling مزرق bulging ده معناه ان هنا one of the communicator دول باص وراح رجع على هنا وعمل هذا blue out هذا blue out. لو لقيت blue out لوحده يبقى ده primary يعني العيب الكونجينتال مسك الفالف بتاع دي بس. ده ممكن يحصل؟ اه ممكن يحصل. ما انا ممكن يبقى عندي ويكنس زي كاين اخد جسمي كله. وممكن يبقى عندي ويكنس زي كاين اخد جزء من جسمي. وممكن يبقى عندي فاركوز فين في حته صغيره بس ودي هسميها انكومبلت بيرفورتور او بلو اوت. ممكن انسبكشن اشوف هذا السوالينج اللي موجوده تحت الجراين اللي هو الونج اللي هو ممكن يجيب زي اكسبانسر انفاسون كارف اند كومبريسيبل واللي اسمه سافينا بيركس تخش معاك في الديفرنشال روز اوف فيبرال هيرنيا. بالبيشن اتفضل اللي ايه؟ اه بس بس لوحديها خالص هو مش ناوي ان حصل يعني سيستم ده لو كان بقى عندك هنا دي بقى سكندري بس هذه عارف لوحديها هتبقى دي مع دي مع ده مع ده مع ده. لكن لو تبقى لوحديها ليله كده بتاع كده مزرقه، لكن احس الحته دي عندي عالق نار بلوك اوت. هدول بارتيشن، مره والعيان واقف ومره والعيان نايم. مره والعيان واقف بشوف، اذا كنت ما قدرتش اشوف البيت يبقى بعمل له بالبيشن. عيان وهو نايم هعمل بالبيشن لما يفضل فين جازيكون صوبه في البايتس، اشوف اذا كان في ايديما ولا لا، اشوف الالسر اختاروا ايه، هيسود الشرط هيسود ايدج بيز فلوس، اذا اشوف الانفلوز نفسها اللي هتكون انفليمد الالسر واشوف الانجوانا الانفلوز ده قصه. الفريكوز فين دي قصه، بدخلك معايا في الليمف نود واسيب الفاريكوز فين واقول لك قول لي بقى الليمف دراوسي في الحته دي، قول لي الاناتومي اوف ذا ليمف نود في الانجوانا ريجن. طبعا مش كله هنكتفيته كده، كل حاجه ليها مكان. بلاد سبيشال تيست، يبقى انسبكشن بالبيشن سبيشال تيست. ايه السبيشال تيست بقى؟ برضه دي بصوره هنشرحها عشان لما اجيب العيان ونراجعها تاني عليه يبقى فاكرينها. بصوا يا جماعه، دلوقتي في واحد اهو عنده فين؟ الفين ده لو جيت الدايركت تورتشرز فين؟ ده فاريكوز فين ولا لا؟ فاريكوز. هل في ديفريكشن روزز؟ لا. خلاص. طيب عندنا واحد اهو could be early varicose and could be prominent. في ناس عندهم الفينز prominent خصوصا الناس الاثليتكس رياضي في الفين باين زي الشمس. انا دلوقتي عايز اعرف هل ده varicose vein ولا prominent vein؟ هل الفالفز بايظه ولا سليمه بمعنى اخر؟ فاعمل تيست، خلي بالك معايا، هعمل تيست، هعمل حاجه اسمها بيركشن تيست. بيركشن تيست لو انا خبطت من فوق وحسيت من تحت، يعني انا هاجي على الفين كده ده واعمل بيركشن، هاجي هنا واعمل بيركشن. لو حسيت امبلس ات ذا سيم تايم يبقى هنا من فوق لتحت، يبقى معنى هذا ان الفالس دي بايظه. مظبوط؟ انا بخبط فوق، لو فالس سليمه انا بخبط هنا الدم بيطلع فوق ما ينزلش لتحت. صح يا جماعه؟ هتخبط من فوق وتحس من تحت. فهمتوها؟ كله فاهمها قبل ما اخبطكم؟ كله فاهمها؟ طيب هسألك بقى، أنا هسألك، هيقول لك يا ابني هتخبط من فوق وتحس من تحت ولا تخبط من تحت وتحس من فوق؟ ولا قصده كده يعني؟ ولا خبط من تحت أحس من فوق؟ فانت تقول لا، ما هو انت لو خبطت من تحت لازم تحس من فوق. ده طبيعي، هيروح فاتح ده والدم يطلع لفوق. اوعى بقى في الغلطه دي ليه؟ لان انا كررتها كذا مره، قلت يا جماعه الفالس تفتح واحده ورا الثانيه. يعني انا عندي كوريدور كبير في كل ابواب، ابواب مروحه، انا بفتح الباب ده مش معنى ده بقى الباب ده الباب ده يتفتح ولا ده يتفتح. ولو كله بيفتح مره واحده كان الدم كله يسقط. هو سيجمنتال، يو اندرستاند؟ يعني انا لو خبطت من تحت وحسيت على سيجمنت بعيد بنفس الوقت، معنى هذا ان الورز كلها مفتوحه. اصلك مش معقول هتخبط كده وتحس في نفس السيجمنت في نفس الورز. يو اندرستاند اور نوت؟ عشان كده انا كاتب الاثنين مش كاتب واحد. واحد لما خبط من فوق احس من تحت، وده اسمه شفارتز. تيست، وده مكتوب في كتاب اسمه نورمان براوس كلينيكال. لما خطر بتاعه عايز من فوق اسمه شيفريه تيست، وده مكتوب في هاملتون بيلي كلينيكال. يعني الكتابين الكلينيكال كل كتاب اخذ تيست واحد وخلاص. انا لما جيت بصيت قلت لا انا هكتب الاثنين. ليه؟ لانك لو اديتك واحد واكتفيت بالاسهل وهو ده بالشوفيرين خلاص سوري او مش فرص. انا هسالك هذا السؤال والدكتور عاشر بيسال السؤال ده يا ابني من تحت فوق ولا تحت ويقعد يخبطك كده. قول له ما تفرقش من فوق لتحت ولا تحت لفوق السيم، لان اللفظ دريمز سيجمنتال وعلى عمود اسمه شوفيرين ده اسمه شوارتز تيست. انا صريت اكتب الاثنين واصريت اشرح الاثنين. ما يجيلكش بقى واحد عنده سيركل تايم الونجيت تايم تورتس. انا بعمل بريكاشن ليه؟ ايه الديفريشن دايجنوستس؟ فهمتي؟ يبقى انا بعملها امتى؟ لما احس ان ايه؟ از ات برومننت فين؟ ولا فاريكوز فين؟ ممكن يجي لي واحد عامل كده بص واحد عامل كده بص على كده ده فاريكوز فين؟ واللي فوق ايه؟ كود بي برومنن فين؟ يبقى معنى البريكاشن اعملها هنا. تمام؟ ماشي معايا؟ يبقى اول مجموعه من التست اسمها بريكاشن تست. يعني لو برومنن فين؟ جوبيلر وانس شفته الونجيت عليه تورتشرز وعملت لي بريكاشن تست يقول لك يا بغبغاء انت بتعملها ليه؟ ايه الديفرنشال دايجنوزس؟ هل ممكن تلاقي فين الاوجيت التعليل التورتشس غير فاريكوز فين؟ قول لي لا. طب بتعملها ليه؟ هو بريكشن وغيره من الديشابيس اللي لسه هنقولها دلوقتي كلهم مع التيوبلر. لا لا لا حاجه حاجه لا تيوبلر بريكشن تيست. لا يبقى اول حاجه بريكشن تيست الهدف بتاع البريكشن تيست اللي هي ايه؟ اشوف انكومبتنت فالز. لو لقيتيها elongated dilated tortuous خلاص دي معناها انتهينا باركوسيبي. tubular could be prominent there عايزه percussion test. بعد كده في تيست تاني هنعمله. طبعا باين قوي ان البركشن تيست ده انت عامله والمريض واقف. في مجموعه ثانيه من التيست هعمل تيست اسمه ترن ديلنبرغ تيست. ترند ديلنبرغ تيست ايه هو ترند ديلنبرغ تيست؟ هنيجي من عيان ارفع رجليه مساج افضي البيج تماما واجي تحت البيج تيوبركل بحوالي 1.5 انش 4 سنتي واروح رابط تورنيكيه. عيان فضيت له البيت تماما وجيت انا وهو نايم حطيت تورنيكين سفيشن تو اوكلود السوبرفيشال سيستم بالنبض دي هات له الواتش شاش اضرب هنا اضغط بكل ما اوتيك من قوه مش هتقدر تقفل الديب سيستم خلاص امام هقول له مخ والتورنيكين محطوط في حاجتين ووقف بصيت اول ما واقف كده بصيت هل في حاجه بتمنع من تحت لفوق؟ اه او لا؟ هنفترض اف منع من تحت لفوق بسرعه دلوقتي انت فضيتي الفينز قفلت الفين وقف المفروض ما يملاش او هيبدا ببطء شديد جدا لقيته فجاه ملا فجاه يبقى حصل ايه؟ يبقى لازم في حاجه هنا مهويه ملت من جوه البطن صح؟ صح؟ كله مفهمني؟ اذا لو حصل بسرعه من تحت لفوق اذا هناك برفوريتور مهوي الله اعلم هو فين؟ انا عارفه انه تحت بس فين بالظبط لسه ادور عليه. ملأ ببطء شديد لدرجه انت مش شايفه مش هقعد طول الوقت عامل كده. يبقى لا يوجد برفوريتور. فهمتوا؟ يعني اف هنا بقى الحته دي A و B B ما ملهاش اذا نو برفوريتور نو انكومبليت برفوريتور. كله ماشي معايا؟ هاي برضو هو واقف كده فوق التورنيكين. لو ملا من فوق لتحت بسرعه ايه ده؟ انا فكيت التورنيكين ايه؟ يبقى اذا هناك صف نابالكس. اذا التست ده اداني تو انفورميشن. عين نام حطيت حطيت التورنيكيه قوم وقف بصي مفيش حاجه خلاص شيل التورنيكيه. نازله دي معناها ان هنا الديب رجع على السوبرفيشال. اذا هنا في سفنه بارز معايا مفيش كومباين يا دكتور. نعم كومباين. ما هو حتى لو كومباين هينزل لتحت. خلوا بالكم السؤال ده افرض في كومباين وما لحقتش انت وقف العيال اهو وانت ماسك التورنيكيه مالا من تحت لفوق بسرعه ما لحقتيش انك تفك التورنيكيه. عيد التست تاني. انا خلاص عرفت ان عنده ايه؟ انكمبر فريم. عيد التست تاني واسرع اهو فك وبص. خدت بالك؟ اداكي تو انفورميشنز هذا الترند للبرج تيست. خلاص؟ اي سؤال؟ انا جيت بقى في الامتحان سالتك قلت لك ايه؟ قلت لك هاو كان دايجنوز سفرا بيركس. هاو كان دايجنوز سفرا بيركس. هتقول لي سفرا بيركس از ان انكومبتنت سفرا فيمورال جونكشن دايجنوزس فروم ذا هيستوري اند فروم اكزامينشن. فروم ذا هيستوري طبعا غالبا جاي بطلب بايكوز فيه فايز بريزنت ويز ا بين اون ستاندينج ريليف باي اكزرسايز اند باي اليفيشن. اديني العنوان بتاع الباركوز فيه. اون اكزامينشن جنرال اور لوكال. General, the patient can have other manifestation of weakness in kind like kaza kaza kaza. Local examination, inspection, palpation, special test. Inspection, sacral examination, giving exposure to some cough. Palpation, it is compressible, giving thrill. Special test, and the very test. عيان بيجي لك العياده يبقى في هيستوري هتقوم تكشف عليه في اكزامينشن وبعدين في الاخر سبيشال تيست. لو قال لي ان هناك بيربوريتور المجموعه اللي بعد كده بقى انا عايز ادور اين هم. يعني خلي بالك ده اللي هقوله ده مرتبط بده. يعني انا العيان نام حطيت له الفين حطيت تورنيكيه قوم قام وقف ما ملاش من تحت لفوق يبقى لا يوجد بربوريتور. ما تجيش تقول لي بقى التست دول. فهمتوا ازاي؟ فهمتوا؟ عشان ما بقاش واحد بيكرر حاجات مش فاهمها. اين هو؟ لو هناك بربوريتور اين هو؟ في كذا تست بقى. الاشهر بتاعكم هنيم العيان نرفع رجله نفضي الدم تماما احط التورنيكيه ده واحد تاني جاست اباف ذا ني واحد جاست بيلو ذا ني. ليه؟ لان انا عارف من الاناتومي قال لي كده هناك واحد اباف ذا ني واحد بيلو ذا ني قال لي كده وانا قلت لك قد يكون اخطر من كده بس على الاقل هناك اثنين معروفين واحد اباف ذا ني واحد بيلو ذا ني غير السفنا بيركس. فانا حطيت واحد هنا بعد ما حطيت الفين ده تماما واحد هنا واحد هنا. عايز تحط زياده حط زياده. قال له لا اتليست ثلاثه. عايز تحط 10 حط. كل ما تزود اكتر كل ما تبقى مور بريسايز. قلت العيال قوم وقف قام وقف والتورنيكيه موجوده هنا. لما وقف العيان لقيت هنا جاش اوف بلاد. طب انا قافل فوق وقافل تحت وجاش اوف بلاد هنا يبقى عدد في المصدر. جاب الفين ده فوق وقبل تحت. لقيت كاشو بلاد هنا يبقى على في مصر وهكذا. في كل ما تحط اكتر كل ما تبقى more precise. طب افرض وقف وحاطط تورنكي وما ظهرش حاجه. قبل ما تقول ما هو ما فيش مش جايز انا ما حطيت التورنكي ده انا حطيته هتهزر بصراحه حطيته كده. حطيته كده مش جايز. يعني انت حطيتيه على فوهت البرفوريتوري. فقالوا ما فيش فك. فك من فوق لتحت ولا من تحت لفوق؟ عندي فاريكوز فين بيرجع. فاريكوز فين ماشي طريقة ايه؟ عكسية. يبقى لو فكيت من فوق هيروح نازل لتحت مش هلحق. يبقى افك من تحت لفوق. فين؟ ده اسمه مالتيبل تورنيكيت تيست. حطيت التورنيكيت بتوعك. جايز جايز لما حطيت تورنيكيه حطيتهم على البرفوريتور فانت قافل البرفوريتور شخصيا فلما وقف ما ظهرش اي بلط فقالوا دول ما فيش برفوريتورز وانت متاكد ان في برفوريتورز من هنا يبقى فك لما فك فك من تحت عشان لو فكيت من تحت ولقيت جرش وبلط طلع ده انا كنت قافل عليه هيطلع مش هيطلع لفوق هيطلع ويكب على تحت فأدي يديني فرصة أفك اللي فوقيه واللي فوقيه وهكذا. تمام؟ ده التست اللي بنسميه مالتيبل تورنيكيه تيست اللي أنتوا بتعملوه. حاجة أسألك بقى، قول لي في أذر تيست عشان تعرفي مكان البرفوريتورز؟ في أذر تيست غير المالتيبل تورنيكيه تيست؟ قول له ممكن. حاجة اسمها تو فينجر تيست. إزاي؟ العيال واقف عين واقف اهو وقف فين اهو برومنت اهو اجي اعمل كده افضي سيجمنت واقفل ده من فوق وتحت بيدي مفيش اللي بعده مفيش اللي بعده مفيش اللي بعده وهكذا يبقى ده هنسميه تو فينجر تيست او مانيوال تيست فهمتوا عملته ازاي؟ طب وده جميل طب ليه ما نعملوش في الامتحان؟ لا ما نعملوش في الامتحان لان لسه ايدك مش قادره لسه ايدك تقيله فانت ممكن تعمل كده بص كده وتشد جامد قوي فالفين يحصل له اكتيفيشن ويتسد يعني من كتر ما بتشد الفين الفين يروح يحصل له حاجه بنسميها اكتيفيشن وحاطط صبعك هنا وصبعك هنا فحتى لو في بركوراتور مهوي ما هو مفيش فين يبقى فين فلسه ايدك ما خدتش ممكن تبقى ايدك حنينه قوي لدرجه انك انت ايه؟ ما قفلتش وفضيت الفين. فالمانيوال لوكاليزيشن او التو فينجر تيست لا ده تسيبه واساله لك. في حاجه ثالثه؟ في حاجه ثانيه؟ كل دي حاجات في جيبك اسالك فيها في كلينيكال. قول له والعيان واقف والفين برومنت اهو هجيب قلم فلو ماستر هرسم الفين خلاص رسمت الفين نام العيان رفعت رجله نام العيان رفعت رجله والجراح واقف اهو ولما نام رفعت رجله الفين فاضي بس مين الباقي مكانه؟ الفلوماستر خلاص حاجي with my finger اهو نام بقى هو كده خلاص والفين فضي ومعلم انا الايه والعين واقف اهو نايم اهو ورجلي عنده كده شوف ايديا اهو صبعي ماشي اهو ماشي بالفين الفاضي هلاقي نفسي بقع في مطبات هذه المطبات هي الديفكت في الديب فاشن لو انا عندي ورقه جبت دبوس وخرمتها مش هتحس الخرم لكن لو جبت ده ودخلته يبقى الخرم هيبقى هنا واضح فهمتوا التست ده؟ اذا انا فضيت الفين بس انا ما رسمته ومش ماسك رجل عيان اهو وماشي على الرسمه هلاقي هناك ديفكت في الديب فاشيا يبقى دي وسعت عن طريق انكمبلت برفوريتور والتست ده اسمه فيجن تست فيجنز تست معايا؟ ده اي سؤال؟ هو وانس العيان نام ورفع رجله وعملت له مساج الفين فضي by the effect of gravity فالفين no more congested فيديك احساس اكتر وادق اذا كان هناك defect because if the vein is congested مدارش مدارش تخش through it المفروض ان الكونجيشن يخف لا احنا دي جملة بتتقال impossible يفضل غير لو مات لكن هو is collapsed يعني مثلا لما احط ايدي كده انا الفينز هي congested صح congested عشان كده عايز اديني وريد لازم اخليه congested عشان يبقى واضح لو انا عملت كده هيفضل كلمه يفضل مش معناها كولابس والا انت بتمنع مني السيستوليك بريشر بتاع الارض لكن الكلمه دي يعني فضى من الكونجيشن نعم الديفكت الديفكت دي فاشل ولا كل ما دي فاشل ودي وسعت يبقى دي فاشل حصلها ايه وزن يا جماعه طبعا طبعا يبقى عندي مجموعه اسمها بيركاشن تيست مش لكل حاله ترندل ماجنس لكل حاله هو ده اللي هيمشيني بقى مش بس ترندل ماجنس اسبب السبلابيركس هو اللي مشاني على اين هم البرفورمنس عشان تقابلها الضغط كده بس ترنمبر تيست لو في برفريدرز بيعتمد على الدكتور الكلينيكال اضغط كتير لكن احنا ما زلنا لينا الطريقه الكلاسيك في التدريس يا سهل لو في دي في الامر وعمل بجيرش حته سفنا بيركس يعني الفالت على السفنا الفضل الرجوكشن باظت ماليش دعوه طب لو سوبر ريس الون لا لو بلو اوت الون لو سبايدر ريفاي الون سبايدر ريكوست الون لكن لما تيجي تقول لي عندي لونج وعندي شورت وعندي سبايدر ريكوست وعندي سوبر ريس ده كل ده يبقى في حاجه الام اللي بوظت ده كله اخر جروب احنا عندنا 3 جروب بريكاشن ترندلنبرج اند ذات اخر جروب اخر جروب عايز اعرف الديب سيستم بيرفكت اور اوكلودد الديب سيستم بيرفكت اور اوكلودد ففي تيست اسمه موديفايد بيرسس تيست طب نعرف الاول ايه هو بيرسس عشان نعرف الموديفيكيشن بتاعه بيرسس قال هعمل ايه بقى؟ هجيب العيان انا ايه؟ ارفع رجليه افضي الفين ايدي كونجست الفين وهروح جايب كريب باندج لابس داير داير داير داير داير داير غدير واروح جايب هنا تورنيكيه قافل الصدر فيبرا جونكشن بمعنى ادق يعني لو انا عندي المنظر عامل كده اهو انا هقفل هنا وهقفل ده بعد السفر يس اولا لازم اقفل ناحيه السفر في البروجكشن عشان ما تقوليش ايه ان الدم هيمشي عن طريق الكولاتراكس انا لما قفلت ده وقفلت ده كويس اذا السكه الوحيده اللي سايبها ان المصل هتخش على الديب سيستم على فوق عارف لو انت ما قفلتش ده ممكن واحد حاجه بقى ما هو ده راح جاي على ده ومن هنا على طريق السوبرفيشال باي باس الصوص مثلا يعني المهم التست اتعمل ازاي؟ نيمت العيان قفلت السفنكتر سيستم قفلت السفنكتر ريجكشن قلت له قوم يقف ويعمل اكزرسايزز انسايد لمده 5 دقائق ل 10 دقائق الاكزرسايز ديت مصل اشتغل فالفلو اوف بلاد لو العيان قال لك رجليا هتنفجر بيرسينج بين مش قادر اقول ايه اللي حصل انا قافل السوبرفيشال والراجل عمال يعمل ماسك زال سايز يبقى لازم دي اوكلودد صح صح يا جماعه يبقى دي اوكلودد يبقى دي سيستم اوكلودد بس ليه يعني التست ده اتلغى because it is subjective. يعني انا لو العيان ده ما هو الالم يختلف من انسان لانسان. هو مش حاسس ان ده مؤلم وممكن يبقى حاسس ان ده مؤلم ممكن خرع. فلغوا هذا التساؤل على الالم. احنا نعمله سبب والعيان واقف والبين واضح هجيب تورنيكيه احطه هنا احطه هنا بس واقول له اعمل اكسرسايز انت شايفه اهو. يقول لك اي مش اي مش دعوه انا ببص على لو ده فاضي يبقى معناه انه بيفضي وهنا سالفه صح. فهذا الموديفايد فيرسس از نوت سبجكتيف. لو فضي ده يبقى دخل على جوه ومن جوه على فوق وده اللي خلاني احط هنا تورنيكيه عشان ما تقوليش ما هو فضى عن طريق ايه الكولاترس بتاعت الكونسنت. مفهوم؟ ممكن نديله اوستراكت تحت شويه. نعم نديله كل اوستراكت تحت شويه كويس. ولو اوستراكت تحت شويه يبقى ذا از نوت فاريكوز فين. انا هنا دلوقتي بتكلم على فاريكوز فين اللونج ساكس يبقى الاوستراكشن. لو في اوستراكشن يبقى فوق عن اللون عن فوق. لكن لو في اوستراكشن تحت يبقى اذا ده مش موضوع فاريكوز فين لو هو علاج اصلا. فهمتوا يا جماعه؟ يبقى الثري جروب. انا لو جيت قلت له بقى انا دلوقتي هزعت مره دخل على حاله بضرب لخمه وخصوصا بقى لو ممتحن واقف ورا قفايا وهو جايب التست اعمل لي ده فلازم اكون موضب دماغي. يا جماعه الفاريكوز فين لازم اي دي كونجست قبل ما على ميه بيضاء زي ما بيقول. يعني كل تست العيان هينام ارفع رجليه افضي وابدا اشتغل زي ما عملت في الترندبرغ تست زي ما عملت في المالتيبل تورنيكي تست زي ما كان بيتعمل الفيرسس تست. يبقى دول الثري تست. عيان ينام ارفع رجله فضي اشتغل. في تيست تاني والعيان واقف والفين كونجست زي البيركاشن تيست ادي واحد زي الموديفايد بيرسس تيست ادي اثنين. طبعا لو حبيت تضيف المانوال لوكاليزيشن مره وانت بتذاكر مره افرج قال لي ايه اعمل لي تيست والعيان واقف هو واقف يقدر اهو بيركاشن تيست موديفايد بيرسس تيست وفي واحد تاني مش مطلوب مننا اسمه مانوال لوكاليزيشن. استخدامك للفلوماستر في حالات ايه؟ في حالات اعلى من الانكومبتنت بيرفوريتور او الفيجنز تيست. 100% يقول لك عليها في الفيجنز تيست. ومين قاله لك؟ سمعته. هي مكتوب في بيلان باب ومرسوم في بيلان باب في هاملتون بيلي الكليكر بتاع بيلان باب. ازاي؟ كان في واحد سالني قال لي مش عارف مين درسنا الفاجيت تيست. فاجيت تيست بيعملوا كده. حد منكم درس اللي فات قال لي الكلام ده بتقولوا غلط بكده. ها انا حتى صورته لكم من هاملتون بيلي. هي اصعب. شوف لا يوجد كلمه تطلع من بوقي الا لما يكون ليها ريفرنس. انت لما بتدرس كده بالفكاهه كل حاجه ليها ريفرنس. ولا ليه بقول لكم هذا الكلام؟ عشان ما حد يقول لك يا ابني انت جبت الكلام ده فين؟ مش هتقول له هاملتون بيلي وانت محقق تخش تتفرج على الصور حتى. يعني الكلينيكال ده ما هو واحد يتفرج على صور. يعني مش شرط انت تقتني كتاب زي ده وتذاكر من كتاب زي ده، لكن انا ممكن اجيب الكتاب ده واتفرج على صور بتاعته. تمام؟ حتى في جنس ناس مرسوم. بقول لك انت استخدمت الفلوماستر في الوسط عشان اعلم على البرفوريتورز. واحنا على فكره يا جماعه بنستخدم الفلوماستر كتير قوي في شغلنا عشان لما بنيجي نعقم الفلوماستر ما يطلعش تقيل. او قلم جاف. بس قلم جاف ممكن يعني بيجرح العيان. لا استخدام للفلوماستر. Any question؟ نعم؟ سوري. Modified versus انت قفلت السكة والغير كونجست، قفلت السكة على الصف الغبرة. ما تفضيش يعني. ها؟ لا ما تفضاش، ما هو بس بقول لك عين واقف. وخلاص يبقى قفلت لي الصف الغبرة ما تفضاش. وخليته يعمل اكزرسايز ان سايكو. لو هو الفين بدا يفضى يبقى فضى من بره لجوه ومن جوه على فوق. يبقى الديب سيستم از بيتنت. لقيت الفين بدا مور كونجستد ويتزامن مع كلمه العيان بدات توجعني يا دكتور، يبقى ده الديب سيستم از اوكلودد. كونكلوجن أخيرة، هل اللي أنا شرحته دلوقتي بيفرق البرايمري فروم سيكندري؟ تقول له لا، ده سبيشال تيست، كل تيست له غرض ما. لكن لو خلي بالك، لو في الموديفايد بيرسس بقى مور كونجستد، ده معناه ان السيستم مقفول، ده معناه انه ممكن سبب دي فاريكوز فيه. يعني لو ده مال ونفخ يبقى الديب سيستم مقفول، لكن لو هو فضى يبقى الديب سيستم بيتن، وقد يكون بيتن برغم في ديني دي بس الجنراليست. الو، وعليكم السلام. الحمد لله، بس ممكن حضرتك تتصل يا شباب، انا عندي محاضره دلوقتي، معلش. كمان نص ساعه لو سمحتي. عفوا، مع السلامه. فهمتوا يا جماعه؟ يعني سي ان الفين ده فاضله، يبقى الديب سيستم ايز بيتنت، مش معنى انه بيتنت يعني برايمري، قد يكون دي بي تي وريكانلايزد. عشان هيسالك السبيشال تيست فرق في برايمري وسكندري، قول له نو. السبيشال تيست لها ان كونتنت بارز، ولا سبر افيركس، ولا ان كونتنت برايمر، ولا ديب سيستم بيتا كونكلودد، ولكن لا فرق بين برايمري وسكندري. هي كولكتيفلي ده على ده على ده على ده على ده. ومع هذا التكنيك بتقول ايه؟ الكونديشن ويز موست بروبلي سيجن ريكوزيت بيكوز فروم ذا هيستوري اوف اكزامينيشن. اي وود لايك تو كونفيرم باي سبيشال انفستيجيشن. مشهوره مين؟ الدوبلر والجيوبلكس والفيبوغرافي او الفينوغرافي. تمام؟ ممكن استخدم التست ده في تشخيص دي بي تي. تشخيص الدي بي تي؟ قصدك بوست فليبتك بقى ما بقاش دي بي تي بقى؟ لما بعد الجرحة؟ لا لا لا ممكن طبعا، لا يمكن طبعا. وانس انت يو سسبكت ان دي ده مش عايزه يتحرك من السرير، قول قوم اعمل لك اكزرسايز سايتو. تريتمنت، بصوا يا جماعه، تريتمنت اوف فاريكوز فين، تريتمنت اوف بايلز، تريتمنت اوف فاريكوسين، تريتمنت اوف اسوجال فيرسز. يا جماعه كل ما هو يحمل فاريكوز فين، اربع مواضيع عندنا في المقرر. التريتمنت انكلود كونسرفاتيف انجكشن وسيرجري. كونسرفاتيف او انجكشن سكيو ثيرابي او سيرجري. كونسرفاتيف ده الاساس، حتى لو هتعمل سيرجري الاساس از كونسرفاتيف، هتعمل انجكشن الاساس هو الكونسرفاتيف. والكونسرفاتيف هي نصايح، نصيحه بقولها لواحد، بقولها ان دلوقتي عندك كونجشن بوظت الفالز، والفالز مش هتتصلح زي الاستيكه اللي قطعت. إذن avoid the prolonged standing, avoid the prolonged sitting. لازم تعمل exercise، التمشية اليومية مهمة جدا لمدة ساعتين. البس elastic stocking، ما تقلعوش غير وانت داخل تنام بالليل في السرير وجنبك على الكوميدين، واول ما تصحى الصبحية تروح لابسه. دخلت استحميت اتوضيت، خش على السرير ارفع رجلك تاني والبسه، ويكون بلوني. ليه بيلوني؟ احنا لاحظنا ان الاظافني بيبقى في فرق بين اللاج والصاج. اختلاف اللاج من شخص لشخص، من شخص رفيع شخص تخين، فهي وذن رنج بسيط. لكن الصاج مختلفه خالص. فاللي بيجي يتلبس لفوق ده بيحصل ايه؟ بيروح لاج فلايت اتورنيكي. وخصوصا مع الفلاكشن بتاعت النين بتعمل باد افكت. فنص العمى والعمى كله، فاحنا قلنا ايه احسن؟ يبقى بيلو ني، عشان يخلق لي بريشر جريدنت بين ذا لاج اند ذا ساي. عشان كده جميع الشركات الكبيره دي بيلو ني الاستيك ستوكينج. تعالى تنام بالليل، لما تيجي تنام بالليل ارفع المرتبه، حط حاجه تحت المرتبه بالشكل ده عشان تساعد على الدي كونجشن. مش مخده تحت رجلك عشان تعمل كومبرش على الكف. هل في بقى ادويه؟ كل الادويه اللي موجوده للباركوز فين نصب في نصب، كلها نصب. فينوتونكس حاجات تقوي الاوعيه يا ابني، اللي باظ باظ، الفالز اللي باظت ما تصلحش. واحنا لما نيجي ساعات نكتب يا جماعه، ساعات بنكتب كتير قوي، بنكتب لانك ما تجيش قدام قدر تقف، ما تجيش قدام قدر عارف هو عارف ان فيها ادويه للدوالي، عارف فيها ادويه للبواسير، عارف هتقول له لا. يعني انت اللي جاي قدام كل الناس بتقول اه، انت اللي بتقول لا، مش هسمع كلامك. السؤال هل ده بيدور؟ لا ما بيدورش، خلاص كده تمام. اذا الايم اوف كونسيرف از تو ديكونجست عن طريق avoid prolonged standing, sitting, elastic stroking and exercise. نمرة 2 الانجكشن سكيلو ثيرابي. ده اول موضوع السنه دي نتكلم فيه على انجكشن سكليرو ثيرابي. هنقعد نجمع المواضيع دي في الاربع مواضيع باريكوز فين، على شويه مواضيع بقى هيمنجيومز هنجمعهم تمام. وفي الاخر خالص لما نعمل ايه سؤال مجمع ديسكاس انجكشن سكيلو ثيرابي. طبعا انتوا خدتوا في النساء برضه حاجه عن الثيرابيوتيك امبولايزيشن مش كده، يكون في بليدنج. صحيت دلوقتي يعني صحيت دلوقتي هو ده ايه وضعه انت ثلاثه هتروح معانا ولا ايه؟ اغلبنا لسه عشان كده عشان حاجه ما علينا. يعني هناخد الموضوع ده في الاخر بس هنجمعه على بعض. اول مره ناخده، اول موضوع في السنه دي حاجه اسمها انجكشن سيتوسيرابي. وطبعا الاهم في المقرر كله حقن دوالي المريض. وعشان كده كل شيء قريب او بعيد من الانجكشن سيتوسيرابي بتاعت الاستاتراس هتلاقي الموضوع ده مهم. انا مش هشرحه تقليدي، انا عايزك انت تحكم عليه. يعني انا هشرح بس بحط انديكيشن، انت ما تطلب في ابتدي هتحط انت الانديكيشن. اولا ايه الايم اوف انجكشن سيرو ثيرابي؟ حقن الدوالي. ما هو الايم؟ ترد تقول لي ايه؟ از تو ديكونجست. ما لو الموضوع كونجشن يبقى اي حاجه بتعملها الايم اوف سيرجري از تو ديكونجست، الايم اوف كونسرفاتيف از تو ديكونجست، الانجكشن از تو ديكونجست. طب هاو كان يو ديكونجست بالانجكشن؟ انا عايز اعمل بقى خطه ان انا احكم ستريكتلي انترا فينوس جوه الفين ماده انجوريس تبوظني الانتيم، واروح عامل كومبريشن فتنتهي طاير اوبليتريشن وليس ثرومبوزس. يبقى انا دلوقتي خطتي هحقن الماده دي تبوظ الانتما ثم اضغط فالانتما تنزع على الانتما توبليتريت النطس روبوس. فهمتوا؟ ماي ايم از تو روبوس. طب التكنيك ازاي؟ العيان زي اهو فين اهو مثلا زي رجله اهي والفين كونجستد اهو، هروح داخل الابره فيها مادة انجوري زي ايه؟ حاجات كتير قوي، حاجة اسمها صوديوم مورويت اسانولامين بوليت صوديوم تترا بيسايل صلفيت ثرومبوفار الى اخره الى اخره الى اخره. ايزوكسي سكليرول ده الجديد ده ايزوكسي سكليرول اكتبهم بقى كده، علقوا في العربيه، علقوا في سريرك، علقوا في الحمام طول ما انت قاعد غنيهم. هم دول اللي هستخدمهم في الانجكشن اوف ذا اسوفاجيال فاريسز. يعني انا جبت لك باركوز فين وما عرفتهمش، يبقى انا مش عارف كمان الاسوفاجيال فاريسز. شوف ده بيربط بده يعني انت هنا عدم معرفتك بدي معناها انك انت ما عندكش علم بالبورتال هايبرتنشن، والبورتال هايبرتنشن بالنسبه لنا ده ملوش اثاره. طيب يبقى الفين وهو مليان ودخلت بالابره وحقنت. طب انا لو حقنت عايز كميه كبيره، الفين كونجستد مش يعني عايز كميه كبيره عشان تقدر ان هي تتغلب على الدم، ما تبقاش دايلوتد بالدم وتروح داخل على انتما. لا ما ينفعش، يبقى انا هخش والفين مليان اهو عشان بس اعرفه. خشيت ما تحقنش، نيمه ارفع رجله، يبقى انتي فين؟ واحد. يبقى انا عايز تريك لي انت رابينس الى الامتي فين، واحقن كميه قليله جدا. ليه؟ 1 سي سي او 2 سي سي بالكتير قوي افري تايم. ليه؟ لان الخوف، الخوف انه يجري على الديب سيستم، بس انا هحقن كميه قليله عشان لا هيجري على الديب سيستم يبقى دايلوتد ما بقاش الديب سيستم. فهمتوا ازاي؟ يبقى عايز انا 1 سي سي افري تايم. وبعد ما تحقن كومبريشن كريب باندج لاستيك ستوكينج وانزل امشي. لو سايب العربيه متقاعده سيب العربيه اتقعد اتمشى رايح جاي بتاع ساعه عشان يساعد على اللي هيهرب يخش جوه. عارف لو حقنتي بقى وتلكعنا جبت يا ابني كريب باندج مفيش، طب ما تنزل شوف لنا الارزخانه، طب هات يا ابني تيجي لحكيمة على مهلها تتمشى، كل ده عامل لي ثرومبوز بوظ الدنيا. ماشي احقن وعلى طول اياك تسيب الفين يفك. شوفوا التكنيك ازاي واشوفك كمان ست اسابيع. مش هفك قبل كده، احسن لما افك قبل كده يفك الفين يعمل لي ثرومبوزس. فهمتوا؟ انا هجمع الكلام تاني. هو عايز يعمل انترافينس امتي فين عشان يقدر يستخدم كميه صغيره قوي 1 سي سي، ولازم اعمل اوبليتريشن جامد قوي ويقعد ست اسابيع. طب ست اسابيع ده انا هشوف ميه، يبقى طبعا في جو حر ده هيعفن، فدايما نقول ايه في الشتاء لو حبينا نحجم خلاص. بعد ست اسابيع هنفك ونشوف ونحقن حته ثانيه وكمان ست اسابيع وهكذا. تمام؟ فايه الشروط عشان تستخدم الحقن؟ الشروط ان العيان ده ما يكونش عنده اي هايبر فيسكوستي اوف بلاد، ما تكونش ولا تاخد كونتراسيبت بيلز عشان ما تعمليش سلطه بدوتر ريتنشن، ما يكونش عندها دائما بريديسبوز لغلطات، وما يكونش جالها غلطه من ست شهور، يكون دي سيستم بيتنت. ايه الانديكيشن بقى بعد كل الكلام ده بقى؟ عايز احط انديكيشن. اعمل الحق في اي حاله. الحقن يا جماعه انا قلتها في سبايدر فاريكوستي. ريزيديوال فاريكوستي افتر سيرجري. بعد ما عندك جراحه جت قالت لي يا دكتور ايه ده ايه ده؟ ايه ابن عاد عامل زدود ده؟ ايه الحاجات دي؟ لكن تفتكر هحقن فين عامل كده؟ ده عايز 10 سنين ده عشان احقن الحته دي وست اسابيع الحته دي والوقت ما ينفعش. لكن شويه سبايدر باريكاستي وعشان المواد دي حارقه لو حصل اكسترافازيشن هيعمل سيفير درماتايز. انا عايز اقول لك حاجه، الانجكشن نصب في نصب بيننا وبين بعض، نصب في نصب. يعني في كلام بيتقال ما قبل البراكتس، ما قبل البرايفت بالذات، البرايفت اصل لا رحمه فيه. فالجراح اللي يخش في حته الانجكشن ده كويس لازم يعرف لو هيكسب لوت اوف ماني، لانه ما فيش حد هيعمل انجكشن غير واحد ديس اونست، هيفقد كل العميل بعد كده. لان اللي بيحصل انت قفلت الفيلز ديت مش هتطلع واحده ثانيه؟ خلوها ثالثه. هو مش دي طبيعه بني ادم؟ يعني هو ده مش طبيعته ان عندها ويكنس في الاندوثيليا بتاع الكابيلاريز؟ يو اندرستاند؟ فعشان كده احنا طلب. بس عايز اقول لك حاجه ان ال انجكشن اف انديكيتد يبقى انديكيتد للريزيدوال فايكوستي ابسورشن. كمل جميلك بقى الاكل ما تقوليش بقى كوزمتيك. لا انا هنا ما عملش كوزمتيك. لما تقع تشوف جراحه بنقعد نفتح ونشرح. يو اندرستاند؟ مفهوم؟ لكن دي البنت اللي عايزه شويه سبايدر بريكوستي ونحقنها عشان شكلها ومش عارف ايه يقول لها لا احنا ما بنشتغلش. وبالتالي انصح لحد قرايبك اللي هتسمع الكلام ده كتير قوي. كونسرفاتيف انجكشن. اخر حاجه في الانجكشن بقى سؤال. كود يو انجكت؟ سمعت. ايوه اهلا وسهلا. ايوه بكره اعمى بس اديني فرصه لان انا محاضره 10 دقايق وكلمك. اوكي طيب ماشي. سؤال اخير. كود يو انجكت اني بربوريتور؟ اه ونفس البرنسبل. نفس البرنسبل يعني هنخش ستريكتلي انترافينوس وهنيجي نحرق كميه صغيره وهنعمل كومبريشن. ذا سيم برنسبلز. I can inject in a perforator. I can inject in a residual varicosity after surgery. We're done the surgery يا جماعة. يعني أنا سايب الدرس اللي جاي هيبقى عندنا clinical حالات بس هيبقى إيه؟ السيرجري عشان نبقى جايين دماغنا الحمد يعني فاضية كده وفاش في السيرجري. الخميس الجاي يا جماعة اتفقنا هنسمع الهرنيا. الهرنيا recurrent hernia burst abdomen strangulated especially strangulated. يس اتفضل. اه بص يا شوز بص يا جماعه اسمعوا يا في اسمعوا يا جماعه في ده كلام بقى يعني ايه عليه مدردش يا جماعه دلوقتي في الجراحه برانشات اختفت في عالم الجراحه. يعني الجاستريك سيرجري اختفى. ما نقدرش غير على الجاستريك سيرجري غير التيومرز. فاهم ازاي؟ يعني انا وانا نايم كنا بنشتغل في الليستا لازم حلقه او حالتين فيرتيكالز. ده اختفى خالص مع وجود الادويه. الفينس سيرجري اختفت. يعني اصبح دلوقتي لما يجي لك واحد عنده باريكوز فين؟ يا سيدي واحد الفين بتاعه طويل، انت مالك وماله؟ انا بقولها بمنتهى البساطه كده. واحد الفين بتاعه طويل بتشيله له ليه؟ ما هيستفيد بيه بعدين في باي في الارتيريال باي باس. اذا يعني ما هو انا بدرس، بدرس ملتزم بمقرر وكريكلا. لكن انا المفروض الفينس ده خلاص اختفى، السيرج بتاعه اختفى خلاص. زي ما انت شايف الانجكشن بقى بعد ايه؟ ريزيجر اكتر سيرجري، السيرج اختفى. وللاسف العلاج اللي شرحها في الدرس اللي جاي ما فيش حد بيشتغلها غير الكليات فقط فور تريننج. الايه؟ ان المشي مش عامل هيبنس يا دكتور. انت بتقفل بيه؟ طب هيطلع بيه تاني؟ انت لما تقدر تشيل ارتفيت؟ تقدر تشيل ارتفيت؟ لا ليه؟ لانه هيحصل جنجرين. طب ليه بتشيل فين؟ لان في فين ثانيه يعوضوا على طب الفين الثاني ده هيتعوض، يعني انت شلت واحد، الثاني هيحصل له ايه؟ كونجيشن، هيحصل له فاريكوزيتي. على الاقل اللونج سرفس اهو واحد من فوق لغايه تحت، لكن لما طلع بقى شويه تعبير من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا. مش خلاص؟ ما انتش هتلاقي في البرايفت حد بيشتغل دوالي. يقول لك هشتغلها عشان بعد اربع خمس سنين يعمل لي ضيحه بره في العياده. لكن ما زالش في المستشفيات الجامعيه فورتريت. يعني السيرجري مش نافع والانجكشن مش نافع. الكونسرفتيف انا قلت كده. يس. شوف لسه تعرف حاجه. لو الطبيب ما فهمش المريض يبقى العن من الاسد. يعني المريض اللي بيجي ورامي ثقته فيا وبياخد مني كلمه على صحته مش على عربيه. يعني انت ساعات تروح ده الميكانيك ده حرام صح؟ انا عايز شغل عايز شويه حديد كده ولا اسمه حديد على الصحه. ففي عمليات ان اونست سيرجري المفروض يقنع المريض ما عملهاش. عندك باريكوز فين دوالي ايه اللي مضايقك؟ لا خليك بس معايا ايه اللي مضايقك؟ الفين ماله عامل لي بين اون ستابل اللي مش مظبوط مش حاسس حاجه. طب انا بعد العمليه مش هتعرف اللي بعد كذا سنه هيبدا يطلع هذا الباريكوس تسيلا ده بس انا مش مظبوط. يبقى تتابع عمليه ليه؟ عشان كده الكتب كلها لها تاثير على الباريكوس وبقت علامات هنشرحها المره الجايه بقى. هقول لك ايه اللي تعمل وايه ما تعملش.